حسابات ساخرة السخرية يعني مثلا بعض العلمانيين والعبرانيين ويضطرون لاستخدام شيخ ألفاظ شرعية محاكاة لهم. فما يعني شيخ لو تذكرنا ضابط السخرية والاستهزاء المحرم وش حكم أيضا متابعة أمثال هؤلاء؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل عن حكم إنشاء حسابات في تويتر السخرية بالآخرين كالعلمانيين وغيرهم. أولا، السخرية من حيث الإجمال غير محمودة مطلقا، والمطلوب هو بيان الحق وليس السخرية من الآخرين، لأن السخرية لا تنصر حقا ولا تقضي على باطل. كما أن الكذب محرم على كل عباد الله، سواء كان هذا فاجرا أو كافرا أو غير ذلك. كذلك الافتراء محرم على كل الخلق، فلا يجوز الافتراء على الكفار ولا على الفجار. الأمر الثاني أن إنشاء حسابات لمثل هذا مضيع للوقت، ومن الإنسان متى ما تعود السخرية بالآخرين قد يكتسب هذا خلقا ويستعمله مع المسلمين ومع الصالحين. الأمر الثالث، ممكن تحويل هذا إلى مشروع آخر وهو الردود على هؤلاء وبيان ضلالهم وانحرافاتهم ومخالفتهم لأهل الإسلام، ولبيان تناقضاتهم ولتتبعهم فيما يتعاطون مع أصحابهم يتعاطون مع أهل الحق وأهل الإسلام، والناس يتبصرون حينئذ ويعرفون ما هم عليه، لأن الذين تلقون هذا الاستهزاء أو هذه السخرية قد يظنون أن هذا من دين الإسلام، ويترتب على ذلك أضرار أخرى. وهذا الأمر إذا جاز في حالة خاصة لمصلحة خاصة فلا يعني هذا أنه يجوز مطلقا في كل حالة وفي كل وقت، حيث أن الإنسان يفرغ وقته ويبذل جهده في مثل هذه الأمور. والمسلم لا يتابع مثل هذه الأشياء، إنما ينأى عن نفسه، إنما ينأى بنفسه عن ذلك، ولا يختص هذا بهذه الأمور، بل إنسان ينأى بنفسه عن كل شيء يضيع وقته بلا فائدة، فإن الوقت من أعظم ما عني به العبد. وإنما أفضل الطالب للشخص أن يطلب العلم ويجتهد فيه، لأن في هذا الوقت فراغا واضحا وملموسا، ولا يمكن يسد هذا الفراغ إلا بطلب العلم وبالاجتهاد في تحصيله لنفع المسلمين. لأننا نرى أن العلماء يذهبون ثم لا يخلفهم آخرون، وهذه مصيبة وبلية في الأمة. وقد جاء في الصحيحين حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم شيخ، كيف نوصل بين الحديثين لا عدوى ولا طيرة والحديث الآخر فر من المجنون فر من ياسر؟ الأخ يسأل عن الجمع بين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجنوم كما تفر من الأسد. وظاهر هذين الحديثين التعارض، ولا تعارض بينهما في الحقيقة، فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، فقد كانوا يعتقدون بأن المرض ينتقل بطبعه دون قدر الله، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا عدوى ولا طيرة، أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من مجذوم، فهذا في إثبات العدوى، وأن من به مرض قد ينتقل إلى غيره ولكن بقدر الله، ولا ينتقل بطبعه، وهذا الأمر ثابت حسا وشرعا. وعلى هذا يكون النفي منصبا على ما كان عليه أهل الجاهلية، ويكون الحديث الآخر دليلا على حدوث مثل هذا بقدر الله جل وعلا. الله يريك شيخ، صلاة المنفرد في الحرم والستار والستر تحدث إشكالات من بعض العوامل، صعب يعني تمنع وقد تدريك على الخشوع في الصلاة. الأخ يقول السترة في الحرم لمن صلى منفردا، يعني في أشياء في الحقيقة يقول شاقة، إن وضعت سترة تأذيت بدفع المارة، فأصبح صلاتك من أول إلى آخرها مجاهدة للمارة، ولن تضع سترة، فالحديث يقول لابد أن تضع سترة. أولا السترة في الحرم مختلف في حكمها بخلاف ما غير الحرم، ففي من قال من العلماء أنه لا سترة في الحرم لأن الأصل في ذلك المشقة. الأمر الثاني أن الأدلة في السترة مطلقة في الحرم وفي غير الحرم، وهذا صح القولين، ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء بأن في أوقات الزحام الشديدة لا يتعين على المصلي دفع المارة لما في ذلك من المشقة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعزير. وعلى هذا يستحب للمصلي يضع سترة كما هو قول الجمهور، وإذا كان في زحام وكثرت المارة والتخطي بينه وبين سترته فإن يدعهم ولا يعرض لهم بشيء ولا شيء عليه، لأن هذا من المشقة، ولأنه يصعب أن نقول للرجل كل من مر بين يديك ادفعه، لو كان واحدا أو اثنين هذا ممكن، وممكن أيضا لا يدافع، ممكن هو يتقدم ليمر الآخر من ورائه. أما إذا كانوا طوابير فمن الصعوبة بمكان أن نقول لهذا الرجل ادفع، فصارت الصلاة شغلا بدافع ومدافعة، وهذا يذهب الخشوع، وكأنه في من ينظر إليه كأنه لا يصلي. فعلى هذا ما دام فيها هذه المشقة فإنه يرخص ويؤخذ بهذا القول تيسيرا على العباد وحفظا لصلاتهم أيضا ودفعا لما يشوش عليه من الخشوع، وإبقاء على القواعد الأصولية المقتضية بأن كل أمر فيه مشقة فيه تعسير فإنه يصحبه التيسير. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة لمسألة المصالح والمفاسد قد يكون فيها خلاف كبير جدا في الاجتهاد وجهة النظر، حيث قد يراجع بعض العلماء مصالح من باب معين في مسألة ما، ونفس عالم آخر يأتي ويحول نفس المصالح إلى المفاسد أيضا من وجهة نظر الاعتبار، هل هناك ضوابط معينة نعرف بها المصالح والمفاسد؟ أحسن الله. حقيقة تحدثت بالأمس عن مسألة المصالح، يعني سأل بعض الأخوان عن قضية المصالح والمفاسد، ذكرت بعض الضوابط في ذلك، لكن أشير إشارة إلى ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى حين ذكر بعض الخلافات في عصره وقال معظم الخلافات والنزاعات والتفرق كان بسبب هذه المسألة. ونحن نقول أيضا أن معظم النزاعات في هذا العصر هي بسبب هذه المسألة. كثير من الناس قد يكون عنده علم ولكن ما عنده حسن تعامل مع الآخرين، وهذا جزء من الدين وليس منفصلا عن الدين. فإن السياسة الشرعية سواء في السياسة في التعامل مع الآخرين أو في التعامل مع المصالح والمفاسد هي من صميم الدين، لأن الدين قام على مصالح وعلى دفع المفاسد. ولا يختلف العلماء أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وأنها جاءت بدفع شر الشرين وتحصيل خير الخيرين. ومن ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وفي هذا ثلاث قواعد: القاعدة الأولى، إذا تزاحمت المصالح فإنه يرتكب ويفعل أعلاها، ومن هذا تقدم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية. ودليل هذا قوله جل وعلا: عبس وتولى. روي أن ابن أبي مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتغافل عنه ولهى عنه اشتغالا بآخرين، فجاء العتاب في قوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. فقد كان الإصغاء إلى هذا الأعمى مصلحة محققة، والإصغاء إلى الآخرين مصلحة ظنية، فوجب تقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية. ومن هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حين أتى بعض صناديد كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله بعض العبيد، فقالوا: لا أطرد هؤلاء العبد ليتخذ منك مكانا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بطرد هؤلاء رجاء إسلام الآخرين، لأن إسلام أنفع من إسلام غيرهم. فأنزل الله جل وعلا عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فكان بقاء هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة محققة، وإسلام هؤلاء الكفار مصلحة ظنية، فأمر الله بتقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية. القاعدة الثانية: إذا تزاحمت المفاسد ففي هذه الحالة نرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. من ذلك أن تقاتل المرأة الكافرة المسلمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة، والحديث في الصحيحين. فقتلها مفسدة، ولكن تركها مفسدة أكبر. فنحن نرتكب المفسدة الدنيا اتقاء للمفسدة العظمى. ومن ذلك أن يتترس الكفار بقوم من المسلمين. ومتى ما تأخر قتل هؤلاء الكفار صار ضرر كبير على المسلمين، ولأنه لا يمكن التأخير، فلا يجوز في هذه الحالة قتل الجميع بما فيهم المسلمون، فيكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا. وقتل المسلمين مفسدة لا نزاع فيها، ولكن التأخير يترتب عليه مفسدة أكبر من ذهاب بيضة أهل الإسلام ومن تقويهم على المسلمين. أما إذا أمكن التأخير أو لا يترتب على التأخير ضرر فلا يجوز قتل المسلمين ولو تترس بهم الكفار. القاعدة الثالثة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فكان عندنا مصلحة وعندنا مفسدة، ففي هذه الحالة نقول إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ويدخل ضمن ذلك عدة مسائل. الواقع التنظيري لمثل هذه المسائل سهل، إنما يأتي النزاع ويأتي أيضا الصعوبة في التطبيق العملي، فإن الناس قد لا يكاد يتفقون على كل ذلك كواقع عملي، فهذا يقول هذه مصلحة وهذا يقول هذه مفسدة، وهذا يقول أن المصلحة أقوى وهذا يقول لا أن المفسدة أعظم. ولكن من علم عنه الاجتهاد والحديث عن هذه المسائل بعلم فإنه يلتمس له العذر ولو أخطأ، لأن ما هناك له دافع إلا البحث عن الحق وقول الصدق والقيام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن مثل هذه المسائل مبنية على الاجتهاد، نعم قد يقع الغلط في سوء التنظير، قد يقع الغلط في فهم الواقع، قد يقع الغلط في عدم استفاء الأدلة، قد يقع الغلط في قصور العلم، لكن يبقى للاجتهاد مجال في مثل هذه المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ أجرا واحدا وإن كان لم يصب الحق، لكنه بذل الجهد للوصول إلى الغرض، وهذا هو الاجتهاد، هو بذل الجهد للوصول إلى الغرض. شيخ، ممكن يقال أن الضابط في ذلك لا تخالف نصا، وأن هذا القاعدة تدخل في المسائل النازلة فقط التي ليس فيها دليل؟ ولا بلا شك فيه، أصلا إذا كان فيه أدلة ما حد يذهب للأدلة يطبق هذا القواعد، نحن متفقون على هذا الأصل. لماذا؟ إذا جاءت مسألة ما فيها أدلة، جاءت مصالح ومسافات، أو جاءت فيها أدلة وفيها معارض لها من هذا الباب، كما يوجد معارض لها كثير، كما وجد أدلة من مسألة مثلا النهي عن قتل المرأة، عندنا أدلة، وعندنا أدلة إذا قاتلت تقاتل، فهي أدلة تعمل الأدلة في السلام، تعمل الأدلة في جميع الجوانب. المرأة إذا لم يكن لها عائل ولم تجد عملا إلا من في مكان مختلط مع الرجال، هل يكون لها هذا عذر أن تعمل في مكان مع الرجال؟ المحلات الآن النسائية مختلطة، فهذا عذر شيء. يعني ما يمكن معونتها عن طريق جمعيات أو عن طريق الصالحين أو عن طريق الأخيار؟ لو افترضنا شخص ما وجدت يعني يعني تبقى هي تبيع في هذا المكان والرجل يبيع بجوارها محل واحد متقابلان، كثير محل واحد داخل بناء واحد، يعني ممكن مثلا في فترات ما في زبائن، يبقى الرجل والمرأة وحدها. الأخ يقول في امرأة ليس لها عائل، ويقول نفرض احتمالا أنه لا يوجد أيضا من يعولها أصلا مطلقا ولا من ينفق عليها، وتريد أن تعمل في مكان مختلط بالرجال، بعض الباعة رجال وبعض الباعة نساء. أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة، ولا حديث في هذا صحيح، فلا يجوز للرجل يدخل على امرأة أجنبية بلا محرم، لما في ذلك من المفاسد الكثيرة ولما في ذلك من الضرر. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال الحمو والموت متفق على صحته، والحمو قريب الزوج لما في دخوله على المرأة من الفتنة به، وأضعف ما يكون الرجل أمام المرأة، كما قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، قال قتادة وغيره أي أمام المرأة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفتنة هذه الأمة في النساء، كما قال الشاعر ما في الرجال على النساء أمينوا. لأنه لا يمكن للشخص أن يقول أنا آمن على نفسي وقد نهاك نبيك عن ذلك. فوجود هذا الاختلاط أو وجود الخلوة هذا أمر محرم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وغيره في صحة خلاف وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لم يكن عبادة في أمور أرزاقهم إلى ما حرم عليهم، أن الله جل لم يكن عبادة في أمور أرزاقهم إلى ما حرم عليهم. والله جل وعلا يفتح لعباده خزائن رحمة متى ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالحا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فما من عبد يدع أمرا له في مصلحة خوفا من الله ورجاء لثوابه إلا وعوضه الله على ذلك خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. والذي عوض الله في الدنيا أمران، الأمر الأول إنزال السكينة والطمأنينة والرضا على قلبه، الأمر الثاني أن الله يخلف عليه ما تركه من أجله. الأمر الثالث الصواب في هذه الصورة المنع، لأن حفظ العرض مقدم على جلب المال، لأن حفظ العرض مقدم على جلب المال، ولأن أرض المسلمين بإذن الله لن تخلو من أهل الخير والصلاح الذين يقومون على رعاية هذه المرأة والقيام بحقوقها. ومتى ما اتقت هذه المرأة ربها وتركت ذلك رضاء لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا سيسخر لها عباده الصالحين. والله جل وعلا يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال الله جل وعلا اتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي ننصح بهذه المرأة أن تبتعد عن مخاطرة الرجال، ومتى ما توكلت على الله جل وعلا فإن الله جل وعلا سيتولاها وسيحفظها وسيرزقها من حيث لا تحتسب. وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. صلى الله عليك شيخ، أشكل علي الجمع بين أمرين. أولهما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار المعذبين، والأمر الآخر قول الله عز وجل: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شو التنافي؟ ما في تنافي اصلا. تنافي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار المعذبين، والله سبحانه وتعالى يحث. لا، انا بمنها دخول ديار المعذبين الا تكونوا باكين. لما فالله قال: فسيروا في الارض انظروا كيف كان عاقبه الذين، فالله امر بالسير لننظر عاقبه الذين كفروا وكذبوا اذا كنا باكين، وايضا اذا كنا بنمر بالطريق ما في مانع، انما كان على دخول الديار. فلا تنافي بين الايه فسيروا في الارض وبين قول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فمعنى قول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ديار المعذبين، أي لا تدخل المواقع هذه إلا مع اقتران ذلك بالبكاء. وأما قوله جل وعلا: فسيروا في الأرض، لا مانع أن نسير في الأرض وأن ننظر في الأرض وأن ننظر ديار المعذبين، لكن إذا أردنا أن ندخل لا ندخل إلا بالبكاء. فلا تنافي بين الأمرين، الظاهر واضح. عفى الله عنك شيخ، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قال: وفي نجدنا فعاد. صحته، هل ورد أنه مرفوع عنه؟ لا، حديث في الصحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا، قال: يا رسول الله، وفي نجدنا. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قال: يا رسول الله، وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شمن ويمننا، يمننا وشامنا. فحين قالوا وفي نجدنا، قال: هنا الزلازل والفتن. واللفظ الآخر: هنا يطلع قرن شيطان حيث ربيعة ومضر. فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول ابن عمر. المقصود بالنجد. نعم، المقصود بالنجد. اختلف العلماء في المقصود بنجد، ما هي هذه نجد؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود نجد العراق، وجاء هذا مصرحا به في مسند الإمام أحمد، لكن هذه الرواية في مسند ضعيفة ليست بصحيحة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الحديث يشمل نجد اليمامة ونجد العراق، يشملهما معا. وهؤلاء يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: حيث ربيعة ومضر، ومعظم قبائل ربيعة ومضر هي موجودة في اليمامة، وهي أرض نجد المعروفة الآن. واستدلوا على ذلك بأن الرجل قال: وفي نجدنا، وهذا قد جاء من نجد ما جاء من العراق، وهذا قد جاء من نجد ما جاء من العراق، ومع ذلك يقول للنبي: وفي نجدنا. فتغافل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كررها ثلاثة، فقال: هنا الزلازل. وهذا ما كان من أهل العراق أصلا، والعراق ما فتحت أصلا، إنما فتحت في عصر عمر رضي الله عنه، ولم تكن مفتوحة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر أبي بكر. فعلم من هذا أن المقصود في نجد هي نجد اليمامة. ولكن أيضا جاء عن ابن عمر وعن طائفة من الصحابة والتابعين لما جاءت فتنة العراق كان يستدلون عليهم بهذه الأحاديث. فواضح أنهم كانوا يعملون هذه الأحاديث في أهل العراق. وقد يقال بأن اللفظ يشمل النوعين هذا وهذا. ورد خاوين ساعة نسمع من تنبقى أنها قالت: أفطرنا على أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تجلت الشمس، فقال فسئل هشام فقال: بد من القضاء. وفي رواية أنه شك لعدل، قال لعدل. وذكر ابن حجر في صحيح بإسناده إلى عمر أنه أمر بالقضاء، وذكر عن أبي هريرة. وهل نأخذ بأقوال السلف يعني الصحابة ونترك؟ الأخ يسأل عن مسألة ما جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس قد غربت عليهم فأفطروا، ثم طلعت عليهم الشمس، هل قضوا أو ما قضوا؟ وهل إذا وقعت هذه الحالة نقضي أم لا نقضي؟ لم يثبت في هذا الحديث شيء عن الصحابة في تفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما ندري ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، إنما جاءت أثار عن السلف. فكان عروة يقول بأنهم لا يقضون، وكان هشام يقول بأنهم يقضون، وهذا مسألة غير ما نحن فيه، لأن الكلام الآن أولا على الحديث، طبعا الحديث الصحيح، ونقول لم تثبت في رواية هل قضى وما قضى، هذا الأمر الأول، وهذا الذي يهمنا الآن، ثم نفرع على القضية حكم المسألة ومذاهب العلماء. الذي يهمنا الآن في الحديث لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي هل قضوا أو لم يقضوا، إنما حدثت هذه القضية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقول إنهم قضوا هذا اجتهاد من ضعيف العلم، وإنهم ما قضوا هذا اجتهاد من العلماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه القصة والحادثة وجدت في عصر عمر، فقيل لعمر أنقضي؟ قال لا، لم نتجانف لإثم، يعني لم نرتكب إثما ولم نكن مفرطين. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الجمهور أنهم يقضون، القول الأول قول الجمهور أنهم يقضون، وأن من غربت عليه الشمس ثم أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت بأنه يقضي إذا طلعت الشمس. والقول الثاني أنه لا قضاء على هؤلاء، لأن هؤلاء قد بنوا على مبلغ علمهم، والحكم يتبع العلم، وعلم هؤلاء بأن الشمس قد غربت، ولأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فقد ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى علمهم ورؤيتهم، وهؤلاء قد أعملوا الرؤية ومبلغ علمهم، ومن عمل بمبلغ علمه واتقى الله ما استطاع فإنه لا قضاء عليه، وهذا هو الصواب. وإذا طلعت الشمس يجب عليهم الإمساك، لأنهم قد حصل لهم علم متجدد، كما لو أكل ناسيا ثم بعد ذلك ذكر فإنه يمسك عن الأكل والشرب. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر الأدلة، لأن هؤلاء لم يأتوا ولم يرتكبوا حراما، ولأن هؤلاء قد اجتهدوا وظنوا أن الشمس قد غربت، ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل من كان ينتظر الأذان فأذن مؤذن قبل الوقت بعشر دقائق، فظن أن المؤذن مدخل الوقت فتبعه، فمثل هذا لا قضاء عليه، وإذا علم وجب عليه الإمساك، لأن المؤذنين مؤتمنون، وهذا قد اتبع مؤتمنا، ولن يتبعوا في الأذان، يتبعوا في كل الصلوات، ففي هذه الحالة اتبع أيضا، ولأن عادة الناس قد جرت أنهم لا يخرجون ينظرون إلى الشمس، يقتصرون على متابعة المؤذنين. ومن هذا القبيل وهي صورة واقعية سبق سألت عنها أيضا، وهي مسألة أن امرأة كانت قد وضعت شغلت الراديو على إذاعة الرياض، وكانت من أهل بريدة، فكانت تعمل ثم سمعت النداء فذهب إلى وهلها أن هذا أذان البلد وهم يأذنون قبلنا بعشر دقائق فأفطرت ثم نبيت فأمساكت. والصواب في هذه الحالة أنها لا قضاء عليها أيضا. صواب في هذه الحالة أنه لا قضاء عليها. وكل من عامل بمبلغ علمه أو تأول فأخطأ أو جاهل أمر الله في ذلك فإنه لا قضاء عليه. ونستدل على هذا بأدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، لم يأمر النفس إلا بإعادة الذي في الوقت وما مضى لم يأمره بالإعادة. ومن ذلك حديث عدي في الصحيحين حين أنزل الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، كان يضع خيطا تحت الوسادة، أي خيطا أبيض وخيطا أسود، إذا تميز هذا من هذا أمسك. معنى هذا أنه جميع أيامه كان يفطر ما كان يصوم، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد ما مضى لأنه كان هذا عن تأويل. قلت على هذا والله.